الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. أرحب بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء الجديد من أيام هذا الشهر المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم فيه من الفائزين وأن يعيننا على صيامه وقيامه. قبل أن نبدأ في درس هذا اليوم المتعلق بسلسلة قصص القرآن الكريم، هنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى أو الأمر الأول، يزورنا أخواننا من وقفية دور القرآن الكريم التابعة لإدارة الدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويقدمون بين أيديكم مشروع وقفيات دور القرآن الكريم، وهذا حقيقة من المشاريع المهمة والتي لها صدى كبير في مجتمعنا والحمد لله رب العالمين، وقد آتت أكلها وأينع ثمارها. فكم من حافظ وحافظة للقرآن الكريم قد من الله عليهم بهذه النعمة العظيمة بفضل الله أولا، ثم بفضل هذه المراكز وهذه الدور ثانيا. ولا يخفى عليكم فضل الصدقة في القرآن الكريم وفضل الوقف الذي هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة كما يعرفه العلماء، وهذا الذي أشار إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. فهذه صدقة جارية تبقى للإنسان ويصل إليه فضلها وهو يكون في قبره وقد انقطع عمله. فمن أحب منكم أن يشارك في هذه الوقفيات لدور القرآن الكريم، وطبعا هذه الأموال تصرف على رواتب المحفظين ورواتب المعلمين في دور القرآن وطباعة الكتب، تعلمون كل هذه الأمور بالمجان تقدم من قبل هذه الدور، جزاهم الله خير الجزاء. فمن أحب الإخوة في الخارج معهم الأوراق لاستقطاعات الشهرية، هذا الأمر. الأمر الثاني قد نبهت عليه إخواني وأحبابي قبل هذا اللقاء وأنبه عليه مرة أخرى، وهي قضية أكرمكم الله الأحذية والنعال التي توضع أمام الأبواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الطريق حقه. فالحمد لله الأرفف موجودة إخواني، سواء في الباب هنا الجنوبي أو في الأبواب أو في البابين الشرقيين، في الأرفف موجودة. فأرجو رجاء خاص وحار أن ننتبه لهذه القضية، لأنها حقيقة أيضا تشكل إزعاج وتعثر بعض الناس الداخلين إلى بيوت الله. وكما قلت، نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الطريق حقه. بارك الله فيكم. نبدأ إن شاء الله تعالى درس هذا اللقاء، وهي قصة من قصص القرآن الكريم، قصة عظيمة أيضا جاء ذكرها في سورة البقرة. إذن هذه القصة الثالثة معنا في هذا في هذه الدروس، كلها في سورة البقرة. القصة الأولى كنتم تذكرون قصة البقرة، والقصة الثانية في درس الأمس كانت قصة هاروت وماروت، ومعنا القصة الثالثة في هذا اللقاء أيضا في سورة البقرة في خواتيم الجزء الثاني من هذه السورة العظيمة، ألا وهي قصة طالوت وجالوت. فمن هو طالوت وجالوت، وما قصة التابوت الذي جاء ذكره في ثنايا هذه القصة وفي ثنايا هذه الآيات العظيمة؟ ذكرنا إخواني مرارا أن بني إسرائيل هم أولاد يعقوب عليه السلام. إسرائيل هو يعقوب، وبنو إسرائيل أولاد يعقوب الاثني عشر، يوسف وبنيامين وإخوتهم العشرة. هؤلاء اثني عشر أو اثنى عشر رجلا تشعبت أو تفرعت منهم أبناء وقبائل بني إسرائيل، فكانوا بعد موسى عليه السلام بفترة كانوا لا يزالون مستمرين على الطاعة والإيمان والصلاح، ولذلك مكن الله تبارك وتعالى لهم في الأرض، مكن الله لهم وأتاهم ملكا عظيما، وذلك بسبب، ليس لأنهم كما يدعون هؤلاء أنهم شعب الله المختار، لا، هذا كذب. ليس بين الله وبين خلقه نسب، إنما هناك قواعد وسنن كونية في القرآن الكريم، منها إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، منها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، سنن كونية، منها أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، هذه كلها سنن كونية، قواعد لا تنخرم. فإذا نصر العباد أمر الله نصرهم الله تبارك وتعالى، إذا استقام المجتمع على أوامر الله تبارك وتعالى والتزم بشرع الله فيأتيه النصر والتمكين والتأييد والحفظ والخير والبركات. ولنا في من كان يشك في هذا الكلام فلينظر في التاريخ، لا أقول الإسلامي بل في التاريخ البشري، ستجد أن هذه قاعدة لا تنخرم، إن تنصروا الله ينصركم. فعندما استقام بنو إسرائيل بعد موسى على دين الله وحفظوا أوامر الله وابتعدوا عن محارم الله وكانوا مستقيمين مؤمنين، أتاهم النصر، لم يهزموا في معركة قط، اتسعت رقعة بلادهم، جاءتهم الخيرات والبركات من عند الله، ثم تغيروا فغير الله عليهم، ضلوا جزء منهم، يعني ليس جميعهم، إنما منهم ضلوا وانحرفوا وظلموا أنفسهم، بل وصل بهم الحال إلى أن عبد بعضهم الأصنام، تغيرت الأمور، خذلهم الله تبارك وتعالى وسلط عليهم الأعداء والجبابرة والجيوش فطردوهم من ديارهم واحتلوا أرضهم وسبوا نساءهم وذراريهم وأخذوا أموالهم، وذلك بسبب أنهم تنكصوا عن أوامر الله تبارك وتعالى وبارزوا الله تبارك وتعالى بالمعاصي والذنوب وتركوا الواجبات، فغير الله عليهم وبدل كما قلت لكم سنة كونية ربانية من لدن حكيم خبير. المصيبة أنهم في إحدى هذه الحروب التي كانت خسائر متوالية لهم، في إحدى هذه الحروب سلب منهم التابوت والتوراة. التوراة، توراة هي الكتاب المنزل على موسى، وكان باقيا عندهم يتوارثونه، والتابوت كما قال بعض أهل التفسير كالزمخشري وغيره قالوا هو الصندوق، يعني حده بعضهم قالوا 3 أذرع في ذراع، يعني 2 متر تقريبا، هو صندوق من أخشاب معينة كان موسى عليه الصلاة والسلام يضع فيه الألواح، ألواح التوراة. ثم كان موسى عليه السلام في حروبه مع الملوك والجبابرة عندما كان يجاهدهم في سبيل الجهاد، كان ماضٍ حتى عند الأمم السابقة يجاهدهم في سبيل الله تبارك وتعالى، كان يجعل التابوت بين أيدي الجيش، يعني يجعل يأتي بدابة، بعير أو بغل أو حصان، فرس أو ما شبه ذلك، ويجعل التابوت على ظهره مثلا، ثم يجعله في مقدمة الجيش كنوع من التبرك، والتبرك مشروع، هناك تبرك مشروع وتبرك ممنوع. التبرك هو طلب البركة، الزيادة والنماء، والبركة لا تكون إلا من الله، تقول كتاب الله مبارك، من الذي جعله مباركا؟ الله. الكعبة مباركة، شهر رمضان مبارك، العشر الأوائل من ذي الحجة مباركة، الأنبياء مباركون وهلم جرة، ماء زمزم مبارك. فالأزمنة والأمكنة والجمادات والأحياء والبشر والأصناف والمخلوقات، هناك أمورا اصطفاهم الله تبارك وتعالى وجعل البركة فيها، لكن لا يجوز لأي أحد أن يدعي البركة في شيء معين، لأن يعني البركة تكون من الله. فجعل الله البركة في هذا التابوت الذي هو صندوق جعل فيه موسى عليه السلام الألواح من التوراة. فكان سبحان الله إذا أخذ موسى عليه الصلاة والسلام هذا التابوت معه في الغزو وفي القتال تنزل السكينة والطمأنينة والثبات في قلوب بني إسرائيل. ولله في خلقه شؤون. فبسبب الغزوات المتتالية والحروب المتعاقبة التي كانت هزائم سلسلة من الهزائم بسبب أنهم تنكصوا عن أمر الله، في إحدى هذه الحروب سلب بنو إسرائيل هذا التابوت، أخذه الغزاة فعاشوا في هم وغم وبلاء عظيم. ثم انقطعت النبوة أيضا فيهم. سبحان الله، انظر كيف العقوبات تتوارى وتترى من الله سبحانه وتعالى: هزائم، آلام، أسرى، سبايا، ضياع الأوطان، ضياع الأموال، ضياع المقدسات. قارنها مع وضع الأمة المعاصر: ضياع المقدسات، التابوت والألواح، انقطاع النبوة. الأنبياء في بني إسرائيل كما تعلمون كثر بالمئات، كثر أنبياء بني إسرائيل، فانقطعت النبوة فعاشوا في ضنك من العيش. ثم راجعوا أنفسهم، والعقلاء منهم قلنا ليس جميعهم ضلالا، فقال بعضهم لبعض: والله ما أنتم فيه الآن ذلك بشؤم معصيتكم لله رب العالمين، الحل عودوا إلى الله، توبوا وعودوا إلى الله تبارك وتعالى وأصلحوا ما بينكم بين خالقكم. فعلا تابوا وعادوا إلى الله تبارك وتعالى. كان الله سبحانه وتعالى كما قلنا هم 12 صبطا ولدا أبناء يعقوب تفرعت منهم قبائل بني إسرائيل. كان الله تبارك وتعالى من حكمته أنه يجعل النبوة في سبط لاوى أحد أبناء يعقوب، لاوى ويهوذا ويوسف وابن يامين، ففي ذرية هذا الرجل من أبناء يعقوب عليه السلام جعل الله فيه النبوة. خلاص بنو إسرائيل يعرفون أن هذا السبط الأنبياء منهم، جرت سنة الله أن تكون الأنبياء في سبط لاوى، وأن يكون الملك في سبط يهوذا، جرت عادة الله كذلك. فعندما وصلوا إلى هذا الحد من الانحدار والتدهور ضاع كل شيء، عادوا إلى الله. ثم أرادوا نبيا، انقطعت النبوة، أرادوا نبيا لكي ينتشي لهم مما هم فيه ويقود مسيرة الإصلاح فيهم. بحثوا في سبط لاوى ما وجدوا إلا امرأة حاملا، قالوا خلاص هذه المرأة تحبس، يخافون عليها غزو أن تسبى مشكلة وأن تقتل، لا تحبس، هذه المرأة الوحيدة الحامل من سبط لاوى وزوجها قد قتل، يعني حملت من زوجها وقد قتل في الغزوات، فحبسوها في دار لهم لتلد، عل الله أن يمن وأن يكون هذا أن يمن عليهم وأن يكون هذا الولد نبيا. كانت هذه المرأة فيما يظهر أنها امرأة صالحة، وكانت تدعو الله عز وجل دعاء ملحا أن يرزقها ولدا ذكر، وأن يكون هذا الولد الذكر نبيا من الأنبياء. استجاب الله الرحيم السميع العليم لدعوى هذه المرأة الصالحة، فعلا رزقت بولد ذكر. ثم عندما رزق بولد ذكر سمته شمويل أو صمويل أو شمعون، كل هذه ذكرت، بعضهم قال يوشع ابن نون، لكن المشهور شمويل أو صمويل أو شمعون، وهذه أسماء متقاربة. ومعنى شمويل أو صمويل في لغتهم العبرانية أي سمع الله دعائي، يعني سمته شكرا لله تبارك وتعالى أن سمع الله واستجاب الله. طبيعي الله يسمع دعاءه، ولكن معنى سمع الله يعني استجاب الله، ولا طبيعي سيسمع الله يسمع كل مسمع سبحانه وتعالى. فسمع الله دعاءها يعني استجاب لدعائها فسمته شمويل أو صمويل. هذه العبارة تعني كما قلت هذا المعنى، أي أن الله سمع دعائي أو استجاب دعائي، يعني شكرا لله عز وجل. عندما بلغ صمويل أو شمويل أو شمعون، اسماء مختلفة، عندما بلغ هذا الرجل مبلغ الرجال أوحى الله إليه. إذن استجاب الله لهذه المرة بأن رزقها ذكرا، ثم عندما بلغ مبلغ الرجال أيضا استجاب الله دعاءها بأنه أوحى إليه وجعله نبيا لبني إسرائيل، صار نبيا. الآن تحققت الأمنية التي كانوا يريدونها، نبي، هذا نبي، يلا لنرى ماذا ستصنعون. جاءوا إلى نبيهم وقالوا له: يا نبينا أخرج لنا ملكا، ملك حتى يشكل جيش وشكل قوة عسكرية لنستطيع أن نحارب أعداءنا وننتقم منهم ونرجع الأسرى والسبايا وأبناءنا الذراري، أصبحوا سبايا عندهم وخدم وموالي عندهم وعبيد، وأموالنا وأرضنا والتابوت. وهذا الذي قاله الله عز وجل في بداية هذه القصة، قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ايش قال لهم النبي شمويل أو صمويل؟ قال: هل عسيتم، ويعرف أهله، يعرف منهم مرجوجين، يعني ما انشت فيهم الظهر كما نقول. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ تفضحونا، يلا وهو الليلة ونبي ملك ونقاتل معه، يلا ياكم ملك، قاتلوا قاتلوا لن نقاتل. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ما تقاتلون. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، ليش ما نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، شردنا الآن، ما الذي بقي؟ لا سنقاتل معك ومع هذا الملك. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. تهديد، عليم بهؤلاء الظالمين الذين عاهدوا ثم غدروا. وهذه سنة، عادة، يعني شنشنة نعرفها من أخزم كما يقال، وهذه عادة اليهود، سريعوا التقلب، ناقضوا للعهود والمواثيق. والقرآن طافح ببيان هذه الأمثلة والصفحات السوداء لتاريخ هذه الأمة المغضوب عليهم. فهذا مثال أنهم نقضوا العهد والمواثيق. اختار لهم هذا النبي صمويل، اختار ملكا. احنا قلنا الآن النبوة تكون في سبط لاوى، والملك يكون في سبط يهوذا. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت، قالوا الحين نصبر نصبر، واخذ يقول طالوت، من هو طالوت؟ طالوت رجل صالح، كان رجلا فقيرا يعمل أو يكسب قوت يومه من كسب يده ومن عرق جبينه، لم يكن صاحب تجارة أو زراعة أو ثروة، إنما كان فقيرا. قال بعضهم كان يعمل سقاء يسقي الماء لغيره، وقال بعضهم كان يعمل دباغا الذي يدبغ الجلود، تؤتى بجلود الحيوانات أكرمكم الله ثم تدبغ لتسوى ثم يعني تنسج. فكان يعمل، كان فقيرا يكسب قوت يده أو يكسب قوته من عرق يده ومن كسب يده. ثم كان طالوت من سبط بنيامين، انتبه، كان من سبط بنيامين، والعادة أنهم يعني اعتادوا أن يكون الملك من سبط يهوذا، ويهوذا ولاوى وبقية الإخوة العشرة إخوة أشقاء، عشرة إخوة أشقاء كما تعلمون، من يعقوب ومن أم واحدة، ويوسف وبنيامين إخوة لأب من أم أخرى. فيعني هذه الحزازات أيضا يعني ورثها الآباء للأبناء والأبناء للأحفاد وهلم جرى، يعني طبيعي، ليس الأخ الشقيق والعم الشقيق كالعم لأب، يعني هذه أيضا تبقى وإن كانوا جميعا أخوة، ولكن يعني هذا إلى يومنا هذا. فهذا الذي أيضا جعلهم ينفر أكثر وأكثر من قبول ملك طالوت عليهم. فقير ما هو غني، ثانيا ليس من سبط يهوذا سبط الملوك، من سبط بنيامين، لا لا لا ما نقبله. فقال لهم نبيهم، قال لهم نبيهم، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ومن الذي قال أنتم أحق بالملك منه؟ هذه دعوة، من الذي قال أنتم أحق بالملك منه؟ كما قال المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لولا أنزل هذا القرآن على فلان أو فلان، ينزل عليك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم يا راعي الغنم اليتيم. قال ربي أهم يقسمون رحمة ربك، هذا مو شغلكم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، خلاص فلان نبي نبي، فلان ملك ملك. فقال قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، ما عنده فلوس، معدوم فقير. جاءهم الرد، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، إذن هو أحق بالملك منكم لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الله اصطفاه عليكم، هذه تكفي، كون الله يصطفي عليهم تكفي هذه. ثم قال وزاده بسطة في العلم، أي كان ذا علم غزير، وهذا المنصب ما يصلح لأي واحد، أنت الآن تريد قائدا عسكريا فذا مجاهدا بل ملكا في ظرف تمر فيه الدولة أسوأ ظروفها، في أسوأ ظروفها وأسوأ حالاتها، ما تبي شخص عادي، تبي شخص فيه مواصفات معينة لينتشل هذه الأمة مما هي فيه من تخلف وضياع. اصطفاه الله عليكم، ثانيا وزاده بسطة في العلم، عليم خبير بفنون القتال وبالسياسة الشرعية وبإدارة الدولة، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، مو كل واحد يصلح للإمارة وللملك. ثم قال زاده في وزاده في العلم وزاده بسطة في العلم والجسم، قوة عقلية ذهنية، إدراك كبير سياسي محنك، ثم قوة في البدن كذلك، ما تبي سياسي محنك وهو يعني ليس بقوي ضعيف، تريد ملكا قائدا. فأيضا زاده الله بسطة في الجسم، قوي مهاب يخوض المعارك ويقاتل الأبطال. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، يؤتي ملكه من يشاء من عباده، والله واسع، فضله واسع، عليم بأحوال عباده، من الذي يستحق هذا الفضل والذي لا يستحقه. ثم قال لهم نبيهم، إنهم يعني ينازعونه، وهذه عادة بني إسرائيل، انظر إلى حالهم مع البقرة ذكرنا قصتهم، حالهم مع موسى عليه الصلاة والسلام عندما جاوز بهم البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، الآن توهم ربي سبحانه وتعالى نجاهم من فرعون وجنوده، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إذن هذه عادتهم، فهنا يعني نقاش وحوار ومحاججة ومجادلة مع من؟ مع نبي من أنبياء الله، ثم يدعون أنهم شعب الله المختار قبحهم الله. فقال لهم نبيهم طيب نذكر لكم آية علامة على أنني صادق أن الله تبارك وتعالى اصطفى طالوت ليكون ملكا عليكم. قالوا ما هي الآية، ما هي العلامة؟ قال كما قال الله تبارك وتعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه العلامة على أنه فعلا ملك أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ما هي الآية؟ ما هي العلامة؟ الآية والعلامة: سيأتي التابوت الذي أخذ منكم من قبل الجبابرة في الحروب التي خسرتموها، ستأتيكم به الملائكة، الملائكة. ولذلك قال ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عن الجميع أن التابوت جاءت به الملائكة تحمله أو تحمله بين السماء والأرض، يطير التابوت تحمله الملائكة إلى أن وضع التابوت أمامهم. جيء هذا التابوت من الجبابرة، حمل بواسطة الملائكة، طير به في الهواء ثم وضع أمامهم. وفيه السكينة، يعني أن السكينة كما ذكرت في بداية هذا اللقاء تنزل على بني إسرائيل إذا وضع التابوت أمامهم. وبقية، وبقية يعني بقايا وآثار مما تركه آل موسى، موسى عليه السلام وآل هارون أخوه. في هذا التابوت وجدوا فيه بعض الألواح التي كان موسى قد كتب فيها التوراة، كتبت فيها التوراة، وعصى موسى، لكن طبعا هذه العصا لم تكن تعمل كما كانت تعمل في زمن موسى وفي يد موسى عليه السلام، هي كانت معجزة ليست لبني إسرائيل، لموسى لبيان صدقه عليه الصلاة والسلام، ولكنها كانت موجودة، وبعض ثيابه وبعض آثاره عليه الصلاة والسلام. عندما وجدوا هذا التابوت أمام أعينهم فرحوا فرحا شديدا، وأيقنوا وأذعنوا وسلموا لكلام نبيهم وقالوا: هو الملك علينا. من؟ طالوت. خرج طالوت عليه السلام، طبعا في قوله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية، في ذلك إشارة إلى هذا الحدث وهذا الذي جرى، أن التابوت حمل في الهواء ووضع أمام أعينهم، آية، علامة، معجزة، إن كنتم مؤمنين، إذا فعلا كنتم صادقين تكفيكم هذه الآية بتصديقكم لكلام نبيكم. خرج طالوت، شكل الجيش، درب الجيش، جهز الجيش، خرج. قالوا، قال أهل التفسير: خرج معه 80,000، جيش كبير إلى يومنا هذا، 80,000 خرجوا معه. قال الله تبارك وتعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. هم يعني كانت ديارهم في بلاد الشام، وذلك بلاد الشام بلاد مباركة، بلاد الشام بلاد مباركة، وفيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين فضل هذه البلاد المباركة. فخرج طالوت ومن معه من بني إسرائيل 80,000، ثم وصلوا إلى النهر الذي يسمى بنهر الشريعة، وهذا النهر كان يفصل بين الأردن وفلسطين. أرادوا أن يتجاوزوا هذا النهر وكانوا عطشا، خرجوا في الصحراء وفي رمضاء الحر والماء قليل. قال: ها، قبل أن تأتوا إلى النهر، هنا اختبار، الذي يشرب من النهر لن يتبعني، سيعود وليس مني، أما الذي يصبر ولا يشرب من النهر إلا غرفة واحدة هو الذي سيتبعني. هذا أشبه ما يكون بالتدريبات العسكرية الآن الموجودة بهذه الصورة، يعني يكون العسكري مثلا أو الجندي متعب، فيريد القائد أن يختبر ولاءه، أن يختبر ثباته، فيقول: وأنت الآن في أشد ما يكون إلى الماء أو إلى النوم أو إلى الطعام، يقول: من فعل كذا فسيعاقب، مثلا سيفصل، سيترك، ومن لا يفعل ويصبر ويتحمل فسينال كذا وكذا. هذا أمر معروف عند القادة، ولا شك أنه كلما اجتاز الجنود هذه الحواجز والاختبارات، طبعا سيسقط جزء منهم وسيصمد وسيصمد، ثم اختبار تلو اختبار وحاجز وعائق إلى النهاية ليصفو مع القائد الثلة، مثل مشخال يختبرهم حتى يبقى معاه الثلة البقية الباقية الطيبة، هؤلاء يأتي على أيديهم النصر فعلا. فشربوا منه، ما استجابوا لأمر قائدهم، فشربوا منه إلا قليلا منهم. الذين شربوا طبعا عادوا خلاص، سقطوا في الاختبار. ذكر بعضه التفسير سبحان الله والعلم عند الله عز وجل، يعني هذه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، قالوا الذين شربوا أكثر من غرفة لم يرتووا من هذا النهر. سبحان الله، عقوبة من الله، كلما شربوا ازدادوا عطشا. وأما الذين اغترفوا غرفة واحدة فارتووا بهذه الغرفة، سبحان الله. فصمد معه قليل حتى قال من قال إنهم 80,000، تصوروا يعني كم الذين تتوقعون إخواني وأحبابي الذين شربوا والذين بقوا، يعني واحد يقول مثلا الربع شربوا، مثلا الثلث، النصف، يلا على أقصى تقدير. تصور الذين شربوا 76,000 وبقي معه 4,000، 76 سقطوا في هذا الاختبار، ونجح معه 4,000، تجاوزوا النهر، فقط أخذوا غرفة بأيديهم ثم مضوا مع طالوت رحمه الله ليقاتلوا الجبابرة. عندما وصلوا قال الله تبارك وتعالى فلما جاوزه، جاوز النهر يعني، هو طالوت والذين معه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. شوف حتى 4,000 الآن، هذا اختبار ثاني الآن، يوم اقتربت المعركة خلاص قاب قوسين أو أدنى، وجالوت هذا جبار طاغية فارس مغوار، وجنوده مدربون وأعدادهم كثيرة وكبيرة، عدة وعتاد وقوة. الآن 4,000 اللي تجاوزوا مع جالوت ونجحوا في الاختبار الأول، عندما اقتربوا من المعركة ضاعت المراجل كما نقول. قالوا لا، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، خلاص بهونا احنا. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يظنون يعني يوقنون، قال الذين، ولا يعني ليس الظن هنا الشك، من شك كفر، المقصود الظن اليقين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قالوا نحن معك يا طالوت، الثلة القليلة كم؟ 314 رجلا، تخيل من 80,000 سقط في الاختبار الأول في النهر 76,000، نجح 4,000، قبيل المعركة رجع ما يزيد على 3,700 رجل، وبقي معه 312 رجلا فقط. وهذا بنص الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البراء ابن عازب رضي الله عنهما، أنه قال كنا نحدث أن عدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان معه في بدر هم عدة أصحاب طالوت، ولم يكن معه إلا المؤمنون. كم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر؟ 314، 14، 7 يعني 17، فالتقدير يعني البضع من 1 إلى 9، فأقصى تقدير لم يتجاوز 20، 320 أقصى تقدير، مع أن المشهور 14. هكذا كان الذين كانوا مع طالوت رحمه الله، صمدوا وقالوا هذه الكلمة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. خذها أخي الحبيب قاعدة، ما أعلم في تاريخ الأمة الإسلامية الطويل أن هناك معركة من المعارك الفاصلة في تاريخ هذه الأمة انتصر المسلمون على أعدائهم بكثرة عدة أو عتاد. دائما المسلمون يكونون أقل عدة وعتاد، خصوصا في المعارك الفاصلة. بدر 3 أضعاف المشركين كانوا، يعني المسلمين ثلث المشركين، 300 مقابل 1000. أحد ثلث المشركين، 1000 مقابل 3000. تبوك ومؤتة حدث ولا حرج، 2000 بمقابل 200 ألف، وتبوك 12 ألفا بمقابل 200 ألف. حطين، عين جالوت، ذات جميع المعارك. وهذا دليل على أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ثم قال سبحانه وتعالى: الآن التقى الجيشان ونزلوا في الوادي الفسيح استعدادا لهذه المعركة الفاصلة في تاريخ بني إسرائيل. قال الله تبارك الله: ولما برزوا لجالوت وجنوده. من الذي برز؟ طالوت وجنوده 310 أمام جالوت، جيش عرمرم مدرب، برزوا في ساحة القتال، ساحة مفتوحة. الآن دقائق ستختلط هذه الأجساد، تدور المعركة، يحمي الوطيس. تعلمون أنتم قبل بداية المعارك في السابق كانت المبارزة، يعني يخرج فارس من هذا الطرف وفارس من هذا الطرف، يتبارز، نوع من التسخين يعني للمعركة. فبرز جالوت قائدهم وقال: هل من مبارز؟ برز له داود عليه السلام. هنا بدأ اسم داود عليه السلام يظهر، كان صغيرا عليه الصلاة والسلام. قصة مشهورة الله أعلم بصحتها، أن نبيهم يوشع أو شمويل أو صمويل قبل أن يخرج هذا الجيش قال لهم: إن الله أوحى إلي أننا سننتصر بإذن الله، وأن أحد الجنود سيقتل جالوت، هذا الذي سيقتل جالوت تكون درعي مناسبة على جسده. فكان والد داود عليه السلام أحد جنود طالوت، وكان عنده 6 أبناء، أصغرهم داود، وكان داود راعيا للغنم كما قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل: هل رعيت الغنم؟ قيل له: كأنك رعيت الغنم. قال: وما من نبي إلا ورعى الغنم. سبحان الله، وظيفة هذه، يعني غالب الأنبياء أو ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. فكان داود يرعى الغنم صغيرا لوالده، فأخذوا هذه الدرع وأخذ كل منهم يلبسها لكنها لا تناسبه، إلى أن لبسها داود فجاءت عليه تماما كما هي على نبيهم، فاستبشروا به خيرا أنه الذي سيقتل جالوت. وكان داود راميا حاذقا عليه السلام، يرمي بالمقلاع، أشبه ما يكون الآن عند أخواننا في بلاد أو في أرض الإسراء، صلى الله أن يفرج همهم وينصرهم على عدوهم، أطفال الحجارة الذين في المقلاع هذا. فكان داود عليه السلام يرمي بالمقلاع وكان راميا حاذقا. أيضا يقال، والعلم عند الله عز وجل، أنه قبيل التجهز للغزو لهذه المعركة كان داود يسير في أحد الأماكن أو في أحد الأماكن، فسمع حجرا يناديه، حجر، فطلب من داود هذا الحجر أن يأخذه وسيقتل به جالوت. وهذا أمر أيضا ليس بغريب، هذا وقع للأنبياء، يعني في الصحيح ثبت أن موسى عليه السلام كلمه الحجر عندما اغتسل في البحر موسى عليه السلام، وهذا من مصائب بني إسرائيل، ومصائبهم لا تنتهي. من مصائبهم أنهم اتهموا موسى بأنه آدر، الآدر هو الذي يكون فيه مرض أو انتفاخ في خصيتيه. لماذا اتهموه بهذا الاتهام؟ قالوا: لأنه لا يستحم معنا. طيب هو طاهر عفيف، ما يستحم معكم، أنتم تستحمون كالحمر أمام بعضكم البعض، تتعرون تماما، موسى ما يتعرى، يغتسل لوحده. فاتهموا، قال: ليش ما تسبح معنا في البحر عاري، أكيد في شيء. فأراد الله تبارك وتعالى أن يبرئه، فاغتسل يوما موسى عليه السلام ووضع ثيابه على الحجر، ونزل في البحر. عندما خرج وين الثياب؟ ولا الحجر يركض بالثياب. الحجر ركض بالثياب. فلحقه موسى إلى أن وقف هذا الحجر عند بني إسرائيل. لماذا؟ ليرى بنو إسرائيل أن موسى ما به بأس، ليس به بأس. وأخذ موسى عليه السلام يضرب هذا الحجر بعصاه عليه الصلاة والسلام، ما ذكره الله عز وجل في خواتيم سورة الأحزاب بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى آذوا فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فبرأه الله مما قالوا. فالمقصود أن الحجر ممكن، وهذا وقع النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه كلمه الحجر فأخذه داود معه وجعله في جيبه وادخره لهذا الموقف. خرج جالوت للمبارزة، خرج داود له. قبل أن يخرج، عندما قال جالوت قال: من يبارز؟ قال طالوت لجيشه: قال من منكم يخرج فيقتل هذا الطاغية سأزوجه ابنتي، اثنين سأشاطره ملكي. أصبح ملك هذا الفقير السقاء أو الدباغ، أصبح ملكا، لأن الله يصطفي من يشاء من عباده. قال: أزوجه ابنتي وأشاطره نصف ملكي. يلا، خرج داود عليه السلام، وخرج هذا جالوت كالثور الهائج، ثم أخذ الحجارة ووضع في مقلاعه، ثم رمى بها جالوت فأصابه فقتله. طبعا يعني كما نقول بين قوسين، فتح الباب خسارة، فتح الباب خسارة، جيش يقتل قائدهم، يعني المعنويات أصبحت منحدرة ودبت الفوضى والرعب والخور. انقض طالوت ومن معه من المؤمنين على جيش جالوت، تمزقوهم، وكان النصر لهذا الجيش المؤمن الذين صدقوا الله فصدقهم الله. طبعا جاء النصر، انتصر طالوت، أراد أن يوفي بوعده الآن، فزوج ابنته لداود عليه السلام، ثم مكث معه سنوات. وبعد وفاة طالوت وبعد وفاة شمويل أو صمويل، جمع الله، وهذه لأول مرة تكون في تاريخ بني إسرائيل، جمع الله الملك والنبوة في شخص واحد وهو داود. قلنا قبل ذلك الملك في سبط لاوى، النبوة والملك في سبط يهوذا، هذه أول مرة يجمع الملك والنبوة في شخص واحد وهو داود عليه الصلاة والسلام. وهكذا قال الله عز وجل: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، يعني النبوة، وعلمه مما يشاء. الله أكبر، علمه منطق الطير ومنطق الجن كما وقع لابن سليمان، يعني هذا الأمر المعروف. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. طبعا هذه من حكم الله، سنة المدافعة، أشرار يدافعونهم الأخيار، مدافعة إلى متى؟ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالذي يعتقد أن الشر سينتهي هذا غلطان، يعيش في سبات عميق، لا يعرف السنن الكونية. لابد من سنة المدافعة. فعندما تسمع أو تقرأ من بعض الكلام السيء عن الدين وعن أهل الدين والدعوة للانحلال، يضيق صدرك، أكيد يضيق صدرك، طبيعي. لكن لا تحزن، فإن من المحن تأتي المنح، وهذه سنة المدافعة. أهل الباطل يدافعهم أهل الحق ليظهر الحق بعد ذلك. وقال سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، تأييد للنبي صلى الله عليه وسلم. إذ أن هذه القصة من الذي أخبر بها الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون وحي من الله عز وجل. فهذه إخواني وأحبابي باختصار قصة طالوت وجالوت وقصة التابوت وما جرى فيها من أحداث. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في عصر يوم غد مع قصة جديدة من قصص القرآن الكريم. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.